حاضر ابو الحاج حاضر يا عم صل على النبي قول يا عم صل على النبي الله اكبر. اللي انت عايزه قدام عينيك اللي انت طالبه وقلت عليه بتنفذ بالحرف الواحد ان شاء الله. حاضر بسرعه النبي الله الله.

الله أكبر. خفت عليك. الله الله الله يجدك منه راح الحرب. وإذا طلق عليه من القرآن جمال كل اللي